الفصل الحادي والعشرون. عاد الفارس إلى صهوة جواده مرة أخرى واستأنف حياته العملية ثانية، ولكن هذه المرة وهو يجلس خلف مكتب الدكتور حمدي مهران كنائبا عنه ومديرا للمكتب وشريكا فيه بمجهوده بنسبة الثلث، لينفذ فكر أستاذه في قبول القضايا ورفضها حسب ما يتراءى له من حلالها وحرمتها مهما كانت باهظة الثمن. وعاد الدنيا تقبع خلف مكتبها تقلب أوراقها بملل، غير راضية عن وضعها القديم، فقد كانت تتصور أن شأنها سيرتفع لمجرد أنها زوجته وأنه سيعطيها مكتبا مخصصا لها، ولكنه تركها كما هي حتى عندما غضبت وطلبت منه ذلك رد ببرود: لو هرأي حد يبقى على حسب كفاءته مش على حسب هو يقرب لي إيه. وقد كانت الضربة الموجعة لها والقاصمة لغرورها وكبريائها أنه أعطى نورة صلاحية مدير المكتب وخصص لها مكتبه سابقا، بل وخفف عنها عبء عمل النهار وأصبحت تعمل مساء كمديرة للمكتب فقط، مما جعل دنيا تستشيط غضبا وحنقا وتستعر النار بداخلها. خرجت من المكتب دون استئذان وتوجهت لوالدتها لتحكي لها مأساتها معه والظلم الذي تلاقيه في عملها، فأجابتها والدتها بهدوء: في حاجة مش طبيعية بينك وبينه ومحدش فيكو عاوز يقول عليها. جلست دنيا تقلم أظافرها وهي ترفع كتفيها وتقول بدهاء: بصراحة يا ماما فيه، بس يعني ضميري مش سماح لي إن أفضح جوزي. نظرت لها والدتها مستفهمة وقد عقدت حاجبيها قائلة: يعني إيه يا بنتي مش عاوزة تفضحيه؟ هو في إيه بالظبط؟ رفعت رأسها إلى والدتها وتصنعت الخجل وهي تقول: أصله بصراحة يعني مش قد كده معايا، يمكن بقى علشان كده على طول متضايق وبيعاملني وحش زي ما أكون أنا المسؤولة عن حالته دي. زاد انعقاد حاجبي والدتها وهي تنظر إليها قائلة: طيب لما يروحش الدكتور بدل ما العلاقة بينكم متوترة كده؟ زفرت الدنيا متبرمة وهي تقول بملل: يوه حاولت كتير معاه وكل مرة بيزعل ويعمل خناقة، خلاص بقى اسمتي ونصيبي أنا راضية. جلست والدتها واستندت إلى ظهر مقعدها وهي تعقد ذراعيها أمام صدرها وتنظر لابنتها بشك، ثم قالت: غريبة أوي الحكاية دي. عادت دنيا لتقليم أظافرها ثانية وهي تقول بأسى: شايفة يا ماما أنا مستحملة إيه، وكمان قاعدة مع أمه في مكان واحد ومعاملتها بقت حاجة صعبة أوي. مالت أمها للأمام بابتسامة متهكمة وقالت: أهي دي بقى لو حلفتلي عليها عمرك كله مش هصدقك، ده أنا شفت بعيني ما حدش قال لي. نظرت دنيا إليها وقالت بحزن: كده يا ماما بقى أنت برضو تخيل عليك حركات الست دي، دي بتعمل كده قدامك بس. ضحكت أمها بسخرية وقالت: روحي شوفي لك كدبة تانية بس تكون محبوكة شوية عندي. هبت دنيا واقفة وهي تقول بانفعال: كده يا ماما ماشي أنا هدخل أنام لي شوية. أنت مش هتروحي؟ لا لازم يعرف إنه غلط. دخلت غرفتها وتنفست بقوة وهي تصفر بضيق متسائلة بداخلها. لماذا دائما يكذبها الجميع حتى والدتها لا تصدقها في شيء؟ ألهذه الدرجة هي مكروهة منهم؟ هوت إلى فراشها بقوة وغضب وهي تلوم نفسها على سذاجتها التي أودت بها. تذكرت يوم وفاة أبيها واليوم الذي توعدتها أمها أنها ستجعل عمتها تأخذها معها إلى الصعيد لتعيش هناك بقية عمرها، وتذكرت يوم أن قررت مصيرها وحددت ميعاد عقد قرانها على فارس دون الرجوع إليها. عادت لتذكر الشعور الذي مر بها والغضب الذي تملكها حينها، وهي ترى حياتها تسير في الاتجاه الخاطئ، وسينتهي بها الأمر في حارة مع حماتها في شقة واحدة. استعادت ذاكرتها هذا اليوم المشؤوم الذي بحثت فيه عن الدواء المنوم خاصتها، ووضعت منه لوالدتها في مشروبها، والذي جعلها تنام نوما عميقا، مما أتاح الفرصة لها أن تخرج. وأول ما توجهت كان لمكتب باسم الذي رحب بها وأغلق الباب قائلا: ولا يهمك، محدش يقدر يجوزك غصب عنك. كل ده بسببك أنت، ماما عملت كل ده علشان سمعتك وانت بتكلمني في التليفون بالليل، في الليلة اللي بابا مات فيها. اسمع بقى، انا مش هغرق لوحدي، لازم تطلعني من الحكاية دي فورا. يعني عاوزاني اعمل ايه؟ انت مش قلت هتتجوزني وتخليني شريكتك في المكتب؟ يبقى تيجي بكرة وتطلب ايدي رسمي، انت فاهم ولا لا؟ ايه ده، يعني بتفضليني على حبيب القلب ولا ايه؟ مش فاهم. حبيب قلبي ايه دلوقتي؟ يعني ارمي نفسي بايدي في الحارة مع امه علشان بحبه؟ لا طبعا. فكر قليلا ثم قال: امال انت خرجت ازاي دلوقتي؟ حطيت منوم لماما هينيمها طول الليل، وقلت اجيلك وارجع البيت من غير ما تحس اني خرجت. وطبعا انت هتتقدم بكرة رسمي، ومش هتسيبني في اللي انا فيه ده لوحدي. مش كده يا باسم؟ مش انت كنت بتقولي انك بتحبني وانك مستعد تعمل اي حاجة علشاني؟ أغمضت عينيها وهي تتذكر نظرة عينيه في تلك اللحظة، وكيف عادت لبيتها وهي تجر أذيال الخيبة مترنحة لا تصدق ما فعله بها بعد أن وثقت به. وعاد صوته يتردد داخلها مرة أخرى وهو يقول بمنتهى الوقاحة: أعرف دكتور كويس هيرجعك زي ما كنت وأحسن كمان. شعرت بغصة في حلقها عندما وصلت لهذه النقطة من ذكرياتها المقززة، وأخذت تفكر في طريقة تعيد بها مكانتها مرة أخرى. فكان لابد أن تبدأ بفارس أولا، لابد أن تستعيد مكانتها في قلبه بأي شكل من الأشكال وبشتى الطرق. ظلت مهرة تداعب أبناء عبير الأربعة وتجري وهم يجرون خلفها، وصوت ضحكاتهم يتردد بين جدران المنزل في سعادة، بينما قالت أم بلال وهي تضع يدها على صدرها: كفاية يا مهر، قلبي واجعني من الضحك يا بنتي. قالت عبير وهي تجري خلف أحدهم بطبق الطعام: سيبيها يا ماما، دول كده بيأكلوا وجبتهم كلها. جلست مهرة على الأرض والأطفال يجذبونها من يدها لتقوم مرة أخرى وهي تتنفس بصعوبة وتقول بأنفاس متقطعة: كفاية، مش قادرة، قطعت نفسي يا أولاد الدكتور. ضحكت عبير وهي تقول بمرح: انت خلاص يا مهرة، بقى عندك خبرة، ينفع نجوزك من بكرة. نهضت أم بلال وهي تقول: أنا هدخل أريح شوية، دماغي وجعاني من كتر الضحك. نهضت مهرة وأخذت طفلين على قدميها تداعبهم، وشرعت عبير في إطعام الاثنين الآخرين وهي تنظر إلى مهرة نظرات متفحصة، ثم قالت: مهرة، أنت في حاجة مضايقاكي؟ التفتت إليها مهرة بحيرة وقالت بتردد: أبدا يا أبلة عبير، ليه بتقولي كده؟ ركزت عبير على عينيها وقالت بثقة: علشان عارفاكي كويس، لما بتبقي متضايقة ومهمومة بتقعدي تجري وتلعبي وتضحكي أكتر من الطبيعي بتاعك. حاولت مهرة تغيير مجرى الحديث وهي تقول: احنا مش هنروح لعزة ولا ايه؟ يلا بقى قومي البسي. نهضت عبير وهي ترمقها بنظراتها وقالت: ماشي يا مهرة، بس خليكي فاكرة اني اختك الكبيرة، لو احتجتي تتكلمي انا موجودة. قالت عبير كلمتها الأخيرة وتوجهت لغرفتها مصطحبة أطفالها لتبدل لهم ملابسهم، بينما كانت عينا مهرة تتابعها في شرود، وقد عاد الأسى يسكن قسمات هذا الوجه الملائكي مرة أخرى. سمع صلاح طرقات مناغمة على باب غرفته، فالتفت إلى الباب وقال بمرح: ادخل يا عريس. أطل عمرو برأسه من فتحة الباب بابتسامته العذبة المرحة، ودخل إليه يعانقه قائلا: وحشني والله يا أستاذ صلاح، نظر إليه صلاح متأملا وهو يقول: وإنت والله يا عمرو، بس إيه الحلاوة دي؟ هو الجواز عامل عمايله معاك ولا إيه؟ رفع عمرو يديه يستعرض عضلاته وقال بغرور مصطنع: لا، ولسه ما شفتش المجانس كمان. لم يضحك صلاح، فنظر إليه عمرو فوجده ينظر خلفه ووجهه قد عاد إليه جموده، فالتفت عمرو خلفه فوجد إلهام واقفة خلفه عند الباب وتنظر إليه بنظرات إعجاب جريئة تكاد تلتهمه بعينيها، وقالت برقة: حمد الله على السلامة يا باشمهندس، تعال المكتب شوية لو سمحت، ضروري. وخرجت متوجهة لمكتبها، فوضع صلاح يديه على كتف عمرو وقال: ربنا يخلي لك مراتك يا ابني. نظر له عمرو نظرة مبهمة واتجه إلى مكتب إلهام، طرق الباب ودخل فقالت: اقفل الباب يا باشمهندس. أغلق عمرو الباب ووقف مكانه قائلا: خير يا باشمهندسة؟ أشارت له بالجلوس أمامها فاقترب قائلا: أنا أصلي لسه هستلم الشغل من أستاذ صلاح. قالت ببطء وهي تتفحصه: مش هعطلك كتير، اتفضل. جلس عمرو على المقعد أمام المكتب متحاشيا النظر إليها، مالت للأمام وأسندت ذقنها إلى راحتها وهي تنظر إليه مبتسمة وقالت: تعرف إنك احلويت فعلا بعد الجواز؟ نهض عمرو على الفور وقال بضيق: معلش أنا لازم أمشي، عندي شغل كتير. نهضت من مقعدها ودارت حول مكتبها ووقفت أمامه، مدت يدها إليه ولمست بأناملها أزرار قميصه وقالت هامسة: أنت ليه مش حاسس بيا يا عمرو؟ نظر ليدها وابتعد خطوة للخلف ونظر في الاتجاه الآخر وهو يقول بجدية: يا باش مهندسة، اللي بيحصل ده ما ينفعش خالص. اقتربت هي الخطوة التي ابتعدها ونظرت إليه برجاء وقالت بضعف: ما ينفعش، ما ينفعش أحبك. نظر إليها بدهشة وقال: يا مدام إلهام، أنا راجل متجوز وبحب مراتي وحضرتك كمان متجوزة و... قاطعته بسرعة وهي تتلمس قميصه مرة أخرى وقالت بعينين ملتهبتين: وبحبك أنت. أشح بوجهه وهو يبتعد عن يدها فقالت تستعطفه: يا عمرو، أنا بحبك ومش عاوزة منك أي حاجة، أنت ليه مش قادر تحس باللي جوايا؟ شعر بالحرج والاضطراب وحاول أن ينتقي عبارات غير جارحة وهو يسمع نبرتها الواهنة التي ترجوه بها، التفت إليها قائلا بهدوء: يا باش مهندسة، إحنا كلنا هنا بنحترمك وبنقدرك، لكن غير كده مش هينفع، صدقيني أنا ما حبيتش ومش هحب حد غير مراتي، عن إذنك. وتركها وانصرف وهي ترمقه وتراقب حركته العصبية وهو يفتح الباب ويخرج ويغلقه خلفه مسرعا. فرت دمعة من عينيها فمسحتها بسرعة وهي تقول بابتسامة: غلطان يا عمرو. توجه عمرو مباشرة إلى مكتبه وعانق زميله أحمد بحرارة والتفت إلى زميله نادر متناسيا المشاحنة التي كانت بينهما وقال: إزيك يا باشمهندس نادر؟ نظر له نادر نظرة متعالية وقال: كويس. ربت أحمد على كتفه وقال بمرح: وحشني والله يا عمرو، ووحشني خفة دمك. إيه، خلاص هترجع لنا تاني ولا إيه؟ قال عمرو وهو يجلس خلف مكتبه بخفة: إن شاء الله هرجع أرخم عليكم تاني. ضحك أحمد وهو يضع أمامه بعض الرسومات الهندسية وبدأ عمرو في العمل، بينما كان نادر يراقبه عن كثب ويتتبعه وهو يعمل بنظرات محتقنة حاقدة. أنهى بلال جلسته العلاجية لأحد مرضاه الذي قال مرحا: بجد يا دكتور بلال، أنت إيدك مرهم ولا حسيت بحاجة؟ رفع بلال رأسه إليه وقال مداعبا: أنت محسسني إنك جاي تاخد حقنة في الصيدلية، وبعدين لو ما حسيتش بحاجة تبقى الجلسة فشلت يا كابتن. ضحك كابتن علاء وهو يقول: لا نجحت إن شاء الله، بس حلوة قوي حكاية التسبيح والتكبير والاستغفار اللي أنت بتعملها دي يا دكتور. بجد أنت ليك سبق في الحكاية دي. ده أنا لما سمعت عنك وعن اللي بتعمله من زمايلي في الفرقة قلت لازم أجي أجرب بنفسي وسبت دكتور الفريق. ابتسم بلال وهو ينهض من خلف مكتبه قائلا: الكلام كله عجبني إلا الحتة الأخيرة، ناقص لك شوية وتقول لي أعمل لي خصم. ضحك الاثنان بينما نهض بلال وهو يأخذ مفاتيحه من فوق المكتب وقال: يلا يا كابتن يا دوب نلحق العصر. ساعده بلال على النهوض وهو يقول له مشجعا: لا بقولك ايه، بلاش دلع، انجز علشان عاوزين الكاس السنة دي. ابتسم علاء بإجهاد وهو يتحرك معتمدا على يدي بلال وقال: أنا معتمد على الله وعليك يا دكتور. رد بلال مبتسما وقال معلما: يا أبو الكباتن قول على الله ثم عليك. نظر له علاء مستفهما وقال: وإيه الفرق؟ شرع بلال في الشرح له وهما يتوجهان خارج المركز وقال: يعني لما أقول لك خرجت من المركز أنا وعلاء يعني خرجنا إحنا الاتنين سوا زي زيك يعني، لكن لما أقول أنت ثم أنا يعني أنت الأول وبعدين أجي أنا في المرتبة التانية، كده إحنا مش متساويين مع بعض. هز علاء رأسه بدهشة وقال: تصدق أول مرة أعرف ده، إحنا بنقولها كتير قوي. ما كاد ينتهي من كلمته حتى اصطدم بمهرة التي كانت تهبط الدرج بسرعة مداعبة الطفل على يديها. نظرت له مهرة وقالت باندفاع: مش تحاسب يا أستاذ أنت، إيه الناس دي؟ نظر بلال إلى عبير التي كانت تهبط السلم بهدوء وهي تساعد الأطفال على تعلم هبوط السلم بحذر، ويبدو أن مهرة قد سبقتها كما تفعل دائما، وسمع علاء يقول لها وهو يتأملها مليا: المفروض أنت اللي تعتذري لي على فكرة، أنا اللي تعبان وأنت اللي خبطت فيا. نظرت له مهرة شذرا قائلة بحنق: وانت ما بتشوفش يعني؟ بينما قال بلال بسرعة: خلاص يا كابتن حصل خير، خلاص يا أنسة مهرة. قالت عبير بتلقائية: خلاص بقى يا مهرة ما حصلش حاجة. اقترب بلال من عبير وهمس في أذنها: مش قلت ما حبش راجل غريب يسمع صوتك؟ ماشي لما نطلع بيتنا بس. ابتسمت عبير بصمت، فهي ما زالت وستظل تحب غيرته عليها حتى من أن يستمع رجل غريب لصوتها فقط. نظر علاء لمهرة وقال بإعجاب: وكمان اسمك مهرة؟ لا بصراحة اسم على مسمى. نهره بلال على الفور وهو يأخذ بيديه للأسفل قائلا: بقولك إيه يا كابتن، أنت هتعكسها قدامي كمان، طب احترمني على الأقل يا أخي. همس علاء في أذنه قائلا: هي تقرب لك ولا إيه؟ قال بلال وهو يعبر به باب البناية قائلا: حاجة زي كده، وبعدين وانت مالك؟ وفي أحد الليالي افترش فارس الأرض بعيدا عن الفراش ووضع وسادته واستلقى بجسده المنهك وأغمض عينيه في إنهاك شديد تحت عيني الدنيا المتابعة له وهي جالسة على الفراش ترقبه وقد عزمت على تنفيذ ما قررتها وأن تستعيد مكانتها لديه ثانية. نهضت من فراشها وتعطرت وارتدت ثيابا مكشوفة شفافة وجلست على الأرض بجواره واتكأت على طرف وسادته لينفذ عطرها لأنفه رغما عنه وقالت بدلال: هتفضل تنام على الأرض لحد إمتى؟ هو إحنا مش متجوزين ولا إيه؟ قال بجدية دون أن يفتح عينيه: أنا حذرتك قبل كده يا دنيا، ارجعي على سريرك وبعدي عني. غلفت صوتها بنبرة ناعمة وهي تتلمس خصلات شعره: ولو ما بعدتش هتعمل إيه؟ فتح عينيه والتفت إليها بعصبية وقال بغضب: هتشوفي فارس اللي عمرك ما شفتيه قبل كده. ثم قال محذرا: والكم شهر اللي هتقعدي على ذمتي فيهم تتجنبيني خالص وتبطلي محاولاتك دي علشان أنا بحس بقرف لما بتقربي مني. ألقى عليها نظرة احتقار أخيرة وأغمض عينيه ثانية وولاها ظهره غير مبال بها. نظرت إليه بغضب وحقد شديد، وهبت واقفة في عصبية كبيرة، وبدلت ملابسها ونامت وهي تعض على يديها من كثرة الغيظ والغل. جلس فارس بجوار والدته على مائدة الإفطار، وقبل يديها قائلا بابتسامة: تسلم إيديك يا ست الكل. ربتت على كتفه برضا وهي تقول: بالهنا والشفا يا ابني. ثم نظرت إلى دنيا وقالت بود: ما بتكليش لي يا بنتي. أشاحت دنيا بوجهها وقالت بغطرسة: مليش نفس، هشرب الشاي بس. تناولت أم فارس أحد الأطباق ووضعته أمامها وقالت باهتمام: مالكيش نفس إزاي؟ بصي بقى، ده أنا عملتلك بسطرمة بالبيض، إنما هتعجبك قوي. نظرت دنيا إلى الطبق ساخرة وقالت: بسطرمة؟ لا مرسي، مش عاوزة. ثم نظرت للمائدة وقالت بترفع: أمال فين الشاي؟ شرعت أم فارس في النهوض وهي تقول بطيبة: يوه، نسيت أحطه على النار. أمسكها فارس من يدها وأجلسها مرة أخرى وقال لدنيا بعصبية: اللي عاوز حاجة يقوم يعملها لنفسه. ثم التفت إلى والدته وقال: ما تتعبيش نفسك يا ماما من فضلك، كتر خيرك أصلا إنك عملت الفطار. رفعت حاجبيها وقالت باستفزاز: الله، هو أنا عملت حاجة دلوقتي؟ أنت بتتلكك ولا إيه؟ ظفر فارس بضيق ولم يرد عليها، فقالت متهكمة: هو أنت مش ناوي تحلق دقنك دي ولا ناوي تستشيخ زي صاحبك الدكتور؟ نظر إليها بحدة وقال: ناوي أستشيخ زي صاحب الدكتور، عندك مانع؟ تبادلت معه النظرات الحادة ونهضت إلى المطبخ لتعد الشاي وهي تتمتم بخفوت: ما هو ده اللي ناقص كمان. ظهرت سحابة حزن في عيني أم فارس، فما يحدث الآن هي ما كانت تتوقعه تماما، ولكن مع الأسف سبق السيف العزل وانتهى كل شيء، ولا بد من التعامل مع الواقع كما هو. بدأت مهرة في العام الجديد وبداية مرحلة جديدة، مرحلة الثانوية العامة، وعكفت على المذاكرة من بداية العام وحتى انتصافه، تحاول أن تمحي من أفكارها كل ما هو ليس له علاقة بمستقبلها ومذاكرتها، وتتعايش مع الواقع بشكل أكثر حسما وواقعية، ولكن الواقع هو الذي لم يتركها لشأنها كثيرا. تزوج والدها بامرأة أخرى وأصبح أكثر إهمالا لهم ماديا ومعنويا، ولم يكن هذا هو العبء الوحيد عليها، وإنما لحق به عبء آخر. بدأ العرسان يتوافدون عليها، وبدأت هي الصراع في الرفض دائما، مما جعل والدها يزداد سخطا عليها وعلى رفضها المستمر بدون أسباب، حتى كانت الطامة الكبرى بالنسبة لها، وتقدم للزواج منها أحد الأشخاص الذين يصعب على والدها الانصياع إليها، ولم يقتنع بأسبابها، ولكنها أصرت، مما جعله يضربها لأول مرة، ولكنها أصرت على الرفض بعناد. وأخيراً اضطر والدها إلى الاستماع إلى رأي زوجته أم يحيى واللجوء إلى الشخص الوحيد الذي يظن الجميع أنه يمكن له أن يقنعها بالموافقة. فتح فارس باب منزله ليجد أمامه والد مهرة ثائراً جداً، ولكنه قال بحرج: معلش يا أستاذ فارس، عملنا لك إزعاج، بس كنت محتاجك عندي ضروري لو سمحت. قال فارس بدهشة متسائلاً: طيب اتفضل شوية، ما ينفعش من على الباب كده. معلش يا أستاذنا، مش هينفع. أومأ فارس برأسه وقد بدأ القلق يتسرب لنفسه وقال: حاضر، ثواني هغير وجهي معاك. بدل ملابسه سريعاً وهو يشعر بقلق بالغ، وتوجه إلى والدته بالمطبخ قائلاً: ماما، أنا هطلع مع عم أبو يحيى أشوفه عاوزني في إيه. التفتت إليه متسائلة: طب ما قالكش عاوزك في إيه؟ هز رأسه نفياً وقال وهو يربت على ذراعها: ما تقلقيش، إن شاء الله خير، هروح أشوفه لما أرجع هقولك. أخذه والد مهرة وصعد به إلى شقته، وجلس معه في غرفة استقبال الضيوف وقال بحنق: بص بقى يا أستاذ فارس، البت دي غلبتني وطلعت عيني، وبصراحة كده أمها شرط علي إني مفيش حد غيرك هيقنعها ويخليها تغير رأيها بما إنك مربيها ومن صغرها وهي بتسمع كلامك. عقد فارس بين حاجبيه وقال بقلق: في إيه طيب؟ فهمني. لوح الرجل بيديه وقال بعصبية: عمالة ترفض عريس ورا التاني وأنا ساكت عليها ومش عاوز أخصبها، لكن العريس ده بقى هتتجوزه حتى لو غصب عنها. يا أستاذ فارس ده لعيب كرة معروف وغني وهتتبسط قوي معاه وهتخرج من الحارة لمستوى تاني خالص، هو حد يطول؟ أنا مش عارف البت دي مالها كده. مال فارس للأمام واستند بمرفقيه على قدمه وفرك كفيه في توتر وعصبية وقال: مهرة لسه صغيرة، مش لما تخلص الثانوية العامة الأول؟ قال والدها بحنق: وإيه المشكلة؟ هي يعني هتتجوزه النهاردة؟ الراجل عاوز يكتب الكتاب بس، ولما تدخل الجامعة تبقى تتنايل تروح بيته. حك فارس ذقنه بعصبية وقال متهكما: ياه، كمان عاوز يكتب الكتاب مش يخطب؟ ده شكله مستعجل على كده. أمال يا أستاذ فارس، وبعدين ده هيخطب ليه؟ ده جاهز من مجاميعه ومش عاوز مننا حاجة خالص ولا حتى شنطة هدومها. زاد اضطرابه وتوتره وتعرقت يداه بشدة وقال محاولا التحكم بعصبيته: علشان كده بقى. دخلت أم يحيى وقدمت له الشاي قائلة: والله يا أستاذ فارس شاب يفرح ويشرح القلب، ومن ساعة ما شافها عند الدكتور بلال وهو هيتجنن عليها. أنا مش عارفة البت دي هتفضل دماغها ناشفة لحد إمتى. ثم توجهت للخارج وهي تقول: أنا هناديها لك وانت بقى تحاول تأثر عليها، أنا عارفة أنها بتسمع كلامك. دخلت أم مهرة غرفتها وقالت لها بلهفة: قومي بسرعة، أستاذ فارس عاوزك بره. نهضت مهرة من خلف مكتبها الصغير وهي تحدق بوالدتها وقالت بحزن: يعني هو جاي يقنعني إني أوافق على العريس؟ أومأت أمها برأسها وقالت مؤكدة: طبعا، أم المعطل نفسه كتر خيره وطالع مع أبوك ليه؟ وبعدين يا مهرة خلي بالك، لو فضلتي رافضة أبوك هيبهدلنا ويمكن يطلقني. يا بنتي يرضيك أمك تطلق على كبر كده؟ زاغت نظرتها وهي تجلس على مقعدها مرة أخرى ترمي بالثقل جسدها عليه دفعة واحدة بعد أن خذلتها قدماها، وقد شعرت أن الألم يعتصر قلبها اعتصارا محاولا أن يتخلص من هذا الرجل الذي طالما أحبه وعشق كل سكناته وخلجاته وحروف كلماته وضحكاته، بل وآلامه وأحزانه. خرجت كلماتها بصعوبة بعد أن بللت الدموع شفاهها وقالت: قولي له ما فيش داعي يتعب نفسه يا ماما، أنا خلاص موافقة. خرجت أم يحيى من غرفة ابنتها وهي تطلق الزغاريد، فنهض فارس ووالدها متسائلين، فقالت أم يحيى بسعادة كبيرة: بركاتك يا أستاذ فارس، أول ما خطيت بيتنا عنادها تفك. ونظرت إلى زوجها قائلة: كلم العريس وقول له البت وافقت يا أبو العروسة. خفق قلبه بقوة وهو ينظر إليها مجدوها قائلا: هي قالت لك إنها موافقة يا أم يحيى؟ ضحكت أم يحيى وهي تقول: طبعا يا أستاذ فارس موافقة. توجه والد مهرة إلى الهاتف قائلا: أنا هكلمه أقول له إنها وافقت علشان نحدد ميعاد كتب الكتاب أوام قبل ما ترجع في كلامها. شعر أن الدنيا تميد به وأنه يتنفس من ثقب إبرة لا تروي ظمأ رئتيه، فاتجه إلى الباب خارجا وهو يتمتم غاضبا: مبروك. عاد الفارس مهزوما إلى شقته ولكنه غاضبا لأقصى حد، فتح الباب بعنف وأغلقه خلفه بقوة، فخرجت والدته من المطبخ فزعة ورأته غاضبا بشدة لا يرد عليها، ودخل إلى الحمام ووضع رأسه تحت الصنبور لعله يطفئ النار التي نشبت برأسه وهو لا يدري مصدر النار الحقيقية. وقفت والدته بجواره ترجوه أن يتحدث ويخبرها ما به، وأخيرا أغلق الصنبور واعتدل واقفا وهو يتكئ على الحائط أمامه بكلتا يديها ناظرا لوجهه بالمرآة، والمياه تقطر من كل مكان بوجهه وشعره لتغرق ملابسه، قائلا بصوت يشبه أصوات الفراغ القاتل حول المقابر: هتتجوز. رفعت والدته حاجبيها دهشة وهي تقول: هي مين يا ابني؟ وفجأة انقلب الصمت إلى زوبعة شديدة تتلوها الأعاصير تترى، وأخذ يهدر في غضب شديد: خلاص ما بقاش ليا لازمة عندها، أنا بقيت ولا حاجة عند الهانم، رايحة تقرر وتوافق من غير ما ترجعلي. خرج من الحمام متوجها إلى المائدة، وراح يركل المقاعد واحدا تلو الآخر، فينقلب على عقبيه محدثا جلبة شديدة وهو يصيح: كانت بتاخد رأيي في لون الفيونكة اللي في شعرها، كانت بتاخد رأيي في القلم اللي بتكتب بيه، دلوقتي بتقرر تتجوز كده من نفسها، خلاص كبرت وعاوزة تتجوز، خلاص ما بقاليش قيمة عندها. حاولت والدته أن تهدأ من روعه وتتشبث به لتجلسه، ولكنه كان كالعاصفة الهوجاء يطيح بكل ما يقابله أمامه يمينا ويسارا، لم تعد تعرف كيف تعيده إلى رجده. أخذت تمسح على ذراعيه طارة وعلى رأسه طارة وهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى هدأ أخيرا وجلس وقد احتقن وجهه بشدة ودفن رأسه بين كفيه محاولا السيطرة على غضبه، يلتقط أنفاسه بصعوبة كأنه كان يعدو بقوة. وقفت والدته بجواره تمسح رأسه وتقرأ المعوذتين والإخلاص، بينما وهم كذلك صدح رنين هاتف المنزل، تركته والدته وأجابت المتصل. امتقع وجهها وهي تنظر لفارس الذي بدأ يهدأ قليلا وأنفاسه تنتظم، وقالت: إمتى حصل ده يا بنتي؟ رفع رأسه ونظر إلى والدته متسائلا حينما سمعها تقول لمحدثتها: لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله يا بنتي. الفصل 22. أغلق فارس باب شقة والدة دنيا خلف المعزين وعاد ليجلس بجوارها منهكا من شدة التعب. نظر إليها فوجدها تدفن رأسها بين كفيها وتنساب عبراتها المنهمرة على وجنتيها لتبلل كفيها ووجهها. اقتربت والدته منهما ومسحت على ظهر دنيا بحنان قائلة: كفاية يا بنتي، هتموتي نفسك من العياط، ادعي لها بالرحمة. ثم نظرت لفارس وأردفت: قوم يا ابني خد مراتك وادخلوا ارتاحوا شوية، انتوا ما نمتوش من امبارح. نهض فارس بتثاقل، فكم كان محتاجا لقسط من الراحة لبعض الوقت بعد نهار طويل من إجراءات الدفن والوقوف لاستقبال المعزين. أمسك يدها وساعدها على النهوض وهو يقول بإشفاق: تعال ارتاح شوية جوا يا دنيا، قوم يلا. نهضت وهي تجفف دموعها وقد أطرقت رأسها إلى الأرض وكادت أن تسقط من فرط إجهادها وحالتها النفسية السيئة، لولا أن أسندها بيديه ومضى بها إلى غرفتها، ساعدها في الجلوس على طرف فراشها قائلا: يلا نملك شوية علشان أعصابك تهدى. رفعت رأسها إليه ببطء ونظرت له من بين دموعها وقالت بصوت مبحوح من كثرة البكاء: أقعد لو سمحت. جلس بجوارها على الفراش والتفت إليها مشفقا لحالها، فارتمت على صدره وأخذت تبكي وتشهق بقوة وهي ترجوه قائلة: ما تسيبنيش يا فارس، أنا ماليش غيرك دلوقتي، أرجوك ما تسيبنيش لوحدي، أنا بعتذر لك عن كل اللي عملته معاك وكل اللي غلطته في حقك، بس أنا عارفة أنك شهم ونبيل ومش هتتخلى عني. وشهقت بقوة أكبر وهي تقول بانهيار: آخر حاجة ماما قالتها لي أقول لك تفضل جنبي علشان ماليش غيرك، علشان خاطرها يا فارس مش علشان خاطري أنا. أرجوك يا فارس أرجوك. رفع رأسه لأعلى وتنفس بقوة ثم ربت على كتفها مطمئنا وقال: ما تخافيش يا دنيا ما تخافيش. ولمعت عيناه من التأثر وهو يردف قائلا: أنا جنبك ما تقلقيش من حاجة أبدا. اعتدلت ونظرت إليه بلهفة قائلة: بجد يا فارس؟ يعني مش هتطلقني؟ ربت على يدها وقال بهدوء: ما تفكريش في الكلام ده دلوقتي، أنا عاوزك تنامي وترتاحي، أنت مش شايفة نفسك عاملة إزاي؟ استلقت في فراشها مطمئنة وأغمضت عينيها، ظل جالسا بجوارها حتى ذهبت في سبات عميق، ألقى عليها نظرة مشفقة ونهض بهدوء وخرج وأغلق الباب خلفه. خرج فوجد والدته قد غفت على الأريكة الخارجية، حاول إيقاظها ولكنها لم تستجب له من شدة الإرهاق، هوى بجسده على المقعد بجانبها واستند إلى ظهر المقعد وأغمض عينيه وهو يحاول استيعاب الأمر من جديد. لقد أصبحت وحيدة الآن، وليس من الشهامة أن يتخلى عنها هكذا ويتركها بمفردها. لقد استنجدت به وتوسلت إليه ألا يتركها، فكيف يفعل؟ تأبى رجولته ودينه أن يفعل ذلك، ولكن كيف يحتفظ بها وهي من هي؟ لن يستطيع أن يتخذها زوجة حقيقية، ولن يستطيع أن يطلقها في مثل هذه الظروف. وضع كفيه على وجهه ملتجئا إلى الله عز وجل هاتفا بقلبه: ما العمل يا ربي ما العمل؟ لم يشعر أحد بغيابهم عن المنزل نظرا لاستعدادات عقد القران التي خيمت أجواؤها على بنايتهم بل على شارعهم كله. جلست مهرة بجوار علاء بعد أن وقعت عقد زواجها منه، وانهمرت عليها القبلات المهنئة السعيدة من الجارات والصديقات، ودوت أصوات الزغاريد معلنة إشهار زواجهما. حضرت الحفلة جميع الجارات ما عدا والدة عمرو، فلقد كانت غاضبة لغضب ولدها محمود فلم تذهب لتبارك الزواج، بينما كان يحيى سعيدا جدا لأن أخته تزوجت من لاعب كرة شهير، فجلس بجواره وأخذ يلتقط معه بعض الصور. أما والدتها فقد فرت دموع الفرح من عينيها وهي ترى طفلتها وقد أصبحت عروسا جميلة، فمالت على زوجها قائلة: شايف يا أبو يحيى مهرة زي القمر إزاي؟ لازم تبقى قمر طبعا مش بنتي. نظرت له مستنكرة وتركته وذهبت لتقف بجوار عمرو متسائلة: ما تعرفش يا باشمهندس الأستاذ فارس ووالدته فين؟ أصل خبطت عليهم كتير قوي النهاردة محدش رد. وضع عمرو قطعة من الكعك في فمه وقال: عند مراته شقت أمها، أصل حماته ماتت من يجي أسبوع كده. عقدت أم يحيى حاجبيها وقالت باستغراب: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومحدش قال لنا ليه؟ قال عمرو بلا مبالاة: تلاقيهم مرضيوش يبوظوا فرحتكم يا ست أم يحيى. ثم أردف وهو يمد طبقه إليها قائلا: أمال فين الجاتوه بتاعي يا أم العروسة؟ ابتسمت أم يحيى وهي تأخذ منه الطبق قائلة: من عيني يا باشمهندس. مال علاء على مهرة بشكل ملفت للنظر وهمس في أذنيها قائلا: مبروك يا حبيبتي. التفتت إليه بحرج وابتعدت قليلا وهي تقول: الله يبارك فيك بس من فضلك ابعد شوية ما ينفعش كده. أردف هامسا دون أن يبتعد: وابعد ليه؟ هو أنتي مش مراتي ولا إيه؟ هو أنا صممت أكتب الكتاب علشان تيجي تقوليلي أبعد شوية؟ همت بالنهوض بانفعال من جانبه ولكنه أمسك يديها قائلا: خلاص خلاص هبعد أهو خليكي. سحبت يديها من يده بضيق وقالت: أنا هروح أصلي العشاء عن إذنك. ابتسم ساخرا وقال: سلامات يا شيخة مهرة. ألقت عليه نظرة غاضبة ونهضت بضيق ودخلت غرفتها، ارتدت ثياب الصلاة ووقفت تصلي وهي تبكي غير مصدقة ما فعلته بنفسها. كيف تلقي جزيرتها في مياه غريبة الشطآن؟ كيف لم يجغلها أن تبحث عن زورق لنجاة؟ كانت تكفي الخطبة، فلماذا وافقت على عقد القران؟ لماذا سبحت في بحر متلاطم الأمواج؟ ليس لديها بوصلة للطريق، تنظر خلفها فلا طريق للعودة ولا سبيل للرجوع ولا فنارة تتقدم على ضوئه. أين السبيل إذن وكيف النجاة؟ وبعد يومين عادت أم فارس إلى بيتها وتركتهم هناك بعد أن ألحت على فارس أن يبقى مع زوجته في شقة والدتها ثم يعود بها بعد أن تتحسن حالتها قليلا، وتفاجأت بأن زواج مهرة قد تم بالفعل. فقالت بضيق: كده برضو، هو أنا مش من حق أفرح بها زيك ولا إيه يا أم يحيى؟ قالت أم يحيى بحرج: والله سألت عليك يا ست أم فارس ما لقيتكيش، وبعدها عرفت من عمرو إن حمات الأستاذ فارس تعيش إنتي، واتلخمت في كتب الكتاب وما عرفتش أوصلك. مهرة فين عشان أبارك لها؟ أشرت لها أم يحيى إلى غرفتها قائلة: قاعدة جوه بتذاكر، سوا ندهالك. خرجت مهرة من غرفتها وتلاقت عيناها بعيني أم فارس، كل عينين بها ما بها وتنطق بالكثير، ولكن مهرة لم تستطع أن تنتظر أكثر. جرت بسرعة وارتمت بين أحضان أم فارس وأخذت تبكي وتبكي، وأمه تمسح على رأسها وقد لمعت عيناها بالدموع، ولكنها تماسكت. فقالت أم يحيى: إيه يا بنت ملك بتعيطي لي كده؟ رفعت أم فارس رأسها لأم يحيى قائلة: تلاقيها واخدة على خاطرها مني علشان ما حضرتش فرحها. مطت أم يحيى شفتيها وهي تقول: أنا عارفة إيه دلع البنات ده، دي من ساعة كتب الكتاب وهي لو يبوزها كده، حتى عريسها ما بتدلوش ريق حلوة أبدا. ازداد بكاء مهرة، ولكنها لم ترفع رأسها من حضن أم فارس حتى بللت حجابها بدموعها. فقالت أم فارس وقد رسمت ابتسامة مصطنعة على شفتيها: إيه يا ست انت بقيتي بخيلة ولا إيه؟ فين الشربات بتاعي؟ ضحكت أم يحيى بسعادة وهي متوجهة إلى المطبخ قائلة: من عيني يا ست الكل. تبعتها أم فارس بعينيها حتى اختفت داخل المطبخ، فربتت على رأس مهرة وقالت بخفوت: ما تقهرش نفسك يا بنتي، كل شيء اسمه ونصيب. توقفت مهرة عن البكاء ورفعت رأسها تنظر في عينيها متعجبة باستغراب، فابتسمت لها أم فارس وقالت بخفوت: انت ناسية ان انا كمان مربياكي وأقدر أحس بيكي كويس، ولا فاكراني مش حاسة بيكي كل ده؟ ثم أمسكت وجهها بين يديها وقالت بحنان: ركزي في مذاكرتك وما تفكريش في حاجة، وارضي بقضاء ربنا علشان ربنا يرضى عنك ويرضيكي. دخلت مهرة هي وأخوها يحيى النادي الرياضي تتطلع حولها منبهرة بما ترى، بينما كان علاء الذي يسير بجوارها بزهو وهو يشاهد الانبهار في عينيها هي وأخيها وهو يشعر بالسعادة. فتلك المرة الأولى التي وافقت على أن تخرج بصحبته منذ أن عقد عليها. مرت بجوارهما مجموعة من الفتيات استوقفوه بلهفة وهن يصافحنه ويتضاحكن معه بجرأة، وبجوارها يحيى يكاد أن يلتهمهن بعينيها. التفت علاء إلى مهرة فوجدها مصوبة نظرها عليهم بملامح خالية من أي تعبير، ولكن يغلب عليها بعض الدهشة. انصرفت الفتيات واقترب منها قائلا: إيه يا حبيبتي، غيرانة ولا إيه؟ لا، لازم تتعودي على كده، دي ضربت الشهرة ولا إيه يا يحيى؟ قال يحيى مؤكدا: طبعا يا نجم. نظرت إليهما مهرة وكأنها لم تسمعهما ولم ترى حديثه مع الفتيات وقالت: هو مين اللي بيصرف على كل الحاجات الفخمة اللي في النادي دي؟ نظر لها متعجبا وقال باستنكار: هو ده كل اللي لفت نظرك؟ أومأت برأسها وقالت باهتمام: غريبة قوي، أنا كنت بشوف الحاجات دي في التلفزيون بس كنت فاكراهم بيضحكوا علينا، طلع بحق وحقيقي. عقد ذراعيه أمام صدره بضيق وقال وهو يسير بجوارهما ببطء: وإيه الغريب في كده إذا كانت مكافأتنا لوحدها بتوصل للألفات، وساعات الواحد فينا بياخد مليون لوحده مكافأة؟ مستغربة إن النادي نفسه يبقى فخم. ثم أشار لهما على إحدى الطاولات لتجلس، وجلس قبالتها فانحنت للأمام مستندة إلى الطاولة الصغيرة وقالت: ومين اللي بيدفع كل ده؟ رفع كتفيه قائلا بلا مبالاة: تبرعات رجال الأعمال، مكافآت من الدولة وحاجات زي كده يعني. أسند ذقنها على راحة يدها وقالت باستغراب: سبحان الله، مصر مليانة أحياء شعبية محتاجة نص اللي بيتحط في النادي ده، والماتشات بتاعته هو وغيره ورجال الأعمال دول لو اتبرعوا للأحياء الشعبية ولا لأطفال الشوارع ولا للمستشفيات اللي محتاجة أجهزة وأدوية كان هيبقى ثوابهم أكبر عند ربنا، مش يجوا يحطوا فلوسهم في حمام سباحة ولا ماتش. عقد حاجبيه وقال بحنق: إحنا بندي البلد دي جوائز ومسابقات عالمية والدوري وكاس. ضحكت وهي تقول: غريبة أوي، أنتوا بيتصرف عليكم ملايين علشان دوري وكاس، لكن العلماء محدش بيسأل فيهم وبيضطروا يهاجروا برا مصر علشان يلاقوا اللي يصرف على أبحاثهم اللي هتخدم البشرية كلها. قال يحيى بحماس معترضا: والماتشات دي برضو حاجة كويسة يا مهرة، مش بتخرج الطاقة صح؟ والناس بتحبها وبتتبسط منها، يعني كلنا بنستفاد والبلد كمان بتستفاد. نظرت إلى يحيى وقالت بتلقائية: يا ابني ده أنا أختك وبشوفك أنت وأصحابك وأنتوا بتتخانقوا بعد كل ماتش، ده غير الشتيمة اللي بتقعدوا تشتموها للعيبة وتاخدوا عليها ذنوب، والقهوة اللي أول شارعنا اللي بيضربوا بعض بالكراسي، وفي الآخر بعد الماتش ما يخلص هما ياخدوا المكافآت وأنتوا تتخانقوا وتخسروا بعض. وبلد إيه اللي بتستفاد دي؟ الفريق بيسافر والبلد تصرف عليهم في البلد التانية، وفي الآخر لو كسبوا يقولوا مصر فازت، ولو خسروا مصر خسرت. طب مصر كسبت إيه وخسرت إيه وإحنا مش مهتمين بالعلم والعلماء وبنقول لهم فوت علينا بكرة؟ كسبت كاس بيتحط على رف النادي مكتوب عليه تاريخ الانتصار، وفلوس تتوزع على اللعيبة زي الرز، وفي ناس أحق بالفلوس دي بيباتوا من غير أكل ولا دواء وبيموتوا من كتر الإهمال في المستشفيات الحكومية. الكلام ده لو فيه عدل، لو كل واحد بياخد حقه. نسي علاء أنه في مكان عام وهتف غاضبا: سيبك من كل ده، تنكري أن الرياضة شيء مهم جدا وسيدنا عمر بن الخطاب حث عليها وقال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. رفعت حاجبيها متهكمة وقالت: بيتهيألي سيدنا عمر لو عرف إن الكورة بيتصرف عليها ملايين وفي ناس جعانة مش لاقية تاكل وناس تعبانة وبتموت ومش لاقية دواء كان زمانه منع حاجة اسمها كورة. ضحكت عندما وصلت لآخر كلمة قالتها، بينما هب هو واقفا وقال بضيق: وحضرتك بقى وافقتي تتجوزيني ليه طالما شايفة إن شغلي تافه أوي كده؟ حملت حقيبة يدها وقالت بتلقائية: ما أنا قلتلك كنت فاكرهم بيضحكوا علينا في التلفزيون وبيبالغوا، بس كلامك ده واللي أنا شايفاه أكد لي، وبعدين مالك زعلان قوي كده؟ الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنا بقول رأيي. نظر لها يحيى مندهشا وهو يقول: سبحان الله، كأني سمع الأستاذ فارس هو اللي بيتكلم. نظرت له مهرة بتأثر ولمعت عيناها حنينا، بينما قال علاء متسائلا: مين الأستاذ فارس ده؟ ضحك يحيى وهو يقول: ده بقى يا سيدي الأب الروحي لمراتك، هو اللي مربيها ومحفظها الكلام ده. ظن علاء أن الشخص الذي يتحدث عنه يحيى رجل طاعن في السن مثلا، فلم يبالي بالأمر وقال باستهزاء: وأنا أقول برضو تعلمتي منين التخاريف دي؟ هتفت مهرة وهي تنظر له بغضب: هتكلم بأسلوب أحسن من كده. تدخل يحيى بسرعة وقال مهدئا للموقف: صلوا على النبي يا جماعة، دي مجرد مناقشة. تأملها علاء لبعض الوقت ثم قال حانقا: يلا نمشي. صارت بجواره وهو يمشي بخطوات واسعة وهي تحاول لحاق به جاهدة، ويحيى يلقي النظرات الأخيرة على النادي الذي حلم دائما بدخوله، حتى وجدته يقف فجأة وتتغير ملامحه الغاضبة إلى الابتهاج عندما صافح أحد الرجال الذي كان يبدو عليه أنه في أوائل العقد الخامس من عمره. يرتدي حلة وقبعة رياضية، ثم استدار إليها يعرفها إلى الرجل قائلا: دي مهرة مرات يا كوتشي، وده يحيى أخوها. نظر إليها الرجل مبتسما ومد يده يصافحها قائلا: أهلا وسهلا، نورت النادي. عقدت ذراعيها وقالت بجمود: أهلا بحضرتك، بس معلش مش بسلم. مد يحيى يده وصافح الرجل بحرارة، بينما نظر لها علاء نظرة نارية وضغط أسنانه حتى خيل إليها أنها استمعت إلى صوت صقيقها، وقال آمرا: سلمي يا مهرة، ده الكوتشي بتاعي، أنت ما تعرفيهوش ولا إيه؟ نظرت إليه وظلت عاقدة ذراعها ولم ترد. فقال الرجل بسرعة وهو يربت على كتف علاء: خلاص يا كابتن، مش مشكلة، يلا أشوفك في التدريب، سلام. جذبها من ذراعها بقوة وهو يقول: أنا غلطان إني جبتك هنا. أمسكه يحيى وهو يحاول تخليص ذراعها منه هاتفا: مش كده يا كابتن، التفاهم بالروح. دفعت يده بعيدا بضيق وأسرعت الخطى وقد لمعت عيناها بالدموع. ظلت جالسة في المقعد الخلفي في السيارة وعلاء يقودها حانقا في طريقه إلى منزلها، وهي تنظر من النافذة بجوارها، وكلما فرت دمعة من عينيها رغما عنها مسحتها بسرعة حتى لا يراها في المرآة. أما هو فكان يصيح طول الطريق بغضب قائلا: بتحرجيني مع الكوتشي بتاعي يا مهرة؟ يعني لو كنت قابلت حد من رجال الأعمال اللي بيرعاني كنت برضو هتحرجيني قدامه كده؟ مش كفاية مش عاجبك شغلي ومستخسرة فيها الفلوس اللي باخدها؟ كانت تستمع إلى يحيى وهو يحاول تهدئته، أما هي فقد ظلت صامتة ولم ترد عليها، وتركته يخرج ما في صدره من حنق وغضب عليها. كانت تشعر أنها وحيدة، لا تشعر بالأمان معه، تريد أن تصل لمنزلها سريعا لتحتمي بجدرانه بعد أن فقدت المصير الذي غاب عنها وتاه في دنياه. وضع فارس حقيبة دنيا في غرفتها وخرج منها وأغلق الباب خلفه قائلا لوالدته في عجلة من أمره: لازم أمشي حالا، اتأخرت قوي على المكتب. همست له والدته بخفوت: مش تستنى مع مرتك شوية يا فارس وبعدين تنزل؟ ربت على كتفها برقة وقال وهو يضع الهاتف في جيبه ويأخذ مفاتيحه: هستنى أعمل إيه يا ماما، هي خلاص بقت كويسة، معلش عندي شغل متأخر، يلا مع السلامة. ترجل يحيى في بداية المنعطف المؤدي إلى شارعهم عندما التقط عيناه بعيني محمود الذي قطعه منذ زواج مهرة وهو يقول: معلش يا كابتن، واحد صاحبي زعلان مني عاوز الحقه، يلا سلام. تابع علاء طريقه بتثاقل ووضع السيارة بجوار المنزل. هبطت مهرة بسرعة دون أن تنتظره، لحق بها على الدرج وأمسكها من ذراعها وجذبها إليه بحدة وهو يقول: كمان مش معبراني، ده بدل ما تعتذري لي يا هانم. التفتت إليه وقد اغرورقت عيناها بالدموع وقالت: لو سمحت سيب إيدي، مش كفاية الكلام الجرح اللي عمال تقوله طول الطريق، جاي تكمل هنا كمان؟ حاولت أن تتملص منه ولكنه جذبها مرة أخرى وقال بعصبية: مهرة، انت ما تعرفينيش كويس، انا عصبي، ما تخلينيش امد ايدي عليكي، اعتذري حالا. بدأت تبكي بصوت مرتفع وهي تحاول التملص منه عندما سمع وقع اقدام تهبط الدرج بسرعة، وما ان اقتربت حتى زادت من سرعتها على صوت بكائها. واخيرا ظهر فارس وهو ينزل سريعا ينقل بصره بينهم، ولكنه قال وهو ينظر إليها وإلى دموعها التي انسابت على خديها وقال بلوعة: مالك بتعيطي ليه؟ قبض علاء على يدها أكثر حتى تألمت، ثم قال: وانت مالك انت، خليك في حالك. لم يكد علاء أن يتم عبارته حتى وجد فارس قد قبض بعنف على يده الممسكة بذراعها وضغط رزغه بقوة تألم لها علاء، واضطر أن يترك ذراع مهرة التي بمجرد أن تحررت من يد علاء حتى صعدت 4 درجات خلف فارس. نظر له علاء بغضب وصاح هائجا: وانت مالك انت، دي مراتي. التفت فارس إليها فوجدها تنظر إليه تمسح دموعها بكلتا يديها وقد أطلت من عينيها نظرات استغاثة ملهوفة مخلوطة بالألم. التفت إليه وقال محذرا والشرر يتطاير من عينيه: هي الرجولة إنك تفرض عضلاتك على بنت وتقول مراتي؟ أنت كده مفكر نفسك راجل؟ حاول علاء أن يتخطاه إليها، ولكن فارس وضع يده على سور السلم ففصل بينهما بجسده، فقال علاء غاضبا: بقولك وانت مالك؟ انت مين انت علشان تتدخل اضربها ولا حتى كسر دماغها ما دام عاوزه تتربى؟ لم يكد ان يتم كلمته حتى وجد لكمه شديده توجهت الى انفه، ارتد على اثارها الى الخلف، ولكن لحسن قدره ان يحيى كان في طريقه الى الصعود فارتطم بجسده مما منعه من السقوط، وربما ما هو اكثر من ذلك. بكت مهرة بشده وصعدت تعدو إلى شقتها، بينما وضع علاء يده على أنفه فوجد الدماء تسيل منها. نظر إلى راحته برعب وهو ينظر إلى الدماء التي لوثتها. دفعهما فارس الاثنين معا وغادر البناية على الفور وهو في قمة غضبه. أخذه يحيى وصعد به إلى شقتهم. جلس والد مهرة بجوار علاء يعطيه بعض المناديل الورقية ليمسح دماءه التي لوثت وجهه، بينما كان يحيى وأمه يؤنبانها في الداخل وهي ملقاة على الفراش وتبكي بحرارة. ولم يكتفوا بذلك، وإنما أجبروها هم ووالدها على الخروج والاعتذار منها، وعادت لغرفتها مكسورة مهزومة. ورغم إحساسها بالدونية والضياع والمهانة، إلا أنها شعرت أنها لم تفقد المظلة التي كانت وظلت وستظل تحميها من عوادي الدنيا وزخات السحب. التفت بلال إلى فارس ورفع حاجبيه باستغراب شديد وقال متعجبا: ضربت؟ أشاح فارس بوجهه وضرب بيده على قدمه وقال وهو غاضب: تصدق بالله أنا لو ما كنتش مسكت أعصابي ما كانش هيبقى ضرب، بس أنا كان ممكن أقتله. استند بلال بمرفقيه إلى مكتبه في المركز ونظر إليه متفحصا وقال بهدوء: أنت لو بتتخانق مع مراتك تحب حد يدخل بينك بالطريقة دي؟ هتف فارس حانقا: يعني كنت أسيبه يعمل فيها كده قدامي وأقول سلام عليكم وأنزل عادي كده؟ هز بلال رأسه نفيا وقال: لا يا سيدي، ما حدش قالك كده، بس برضو في حاجة اسمها بالمعروف بالنصيحة، تسمع عنهم ولا لأ؟ دمي غلي في عروقي يا بلال، ما فكرتش وما قدرتش استحمل سفلته. شبك بلال بين أصابعه وقال بثقة: طبعا مش هقولك إن غلطان علشان أنت عارف إن غلطان. أومأ فارس برأسه وهو ينظر أمامه بشرود قائلا: معك حق، أنا غلطان إني ضربته، بس كان المفروض أكسر له عظمه علشان بعد كده إيديه ما تلمسهاش تاني. صمت بلال لبعض الوقت وهو يفكر هل من الحكمة أن يتكلم معه بصراحة ويكشف له عن ما يراه ويشعر به، أم يصمت ما دام فارس يفسر أفعاله على أنها شهامة منه تجاهها؟ ولو صرحه فما جدوى ذلك وهو متزوج وهي متزوجة؟ الأمر يحتاج لتفكير أكثر من هذا قبل المصارحة. أخرجه فارس من تفكيره العميق على صوته الهادر وهو ينهض واقفا ويقول: شوف يا بلال، أنا جيت لك علشان عرفت إنه عرفها عن طريقك، يعني أنت تعرفه كويس. عايزك تبلغه إني لو عرفت إنه مد إيده عليها بحلو ولا بوحش هتبقى آخر مرة يستعمل فيها إيده دي. سلام. نهض بلال وحاول إيقافه ولكنه لم يفلح في ذلك، فقد كان غاضبا جدا. عاد إلى مكتبه وجلس خلفه في وجوم وهو يشعر أن المصارحة بعدما رآه وسمعه الآن منه ستكون تبعتها أكبر من الكتمان بكثير، فلابد من التمهل. فهذه النبرة وهذا الزئير وهذه التصرفات ليست لرجل يغار فقط أو يحب فقط، وإنما هو يراها كنزه الثمين ومهرته الأصيلة التي لابد أن يحافظ عليها دائما وأبدا من أن تمتد إليها يد غريبة، ويرى نفسه حاميها وحارسها وفارسها النبيل الذي يبذل الغالي والرخيص فداء لها. فهي ما زالت وستظل طفلته التي تحتاجه ومن الجائز أن نعشق أطفالنا أحياناً. بمجرد أن دخل فارس مكتبه وقد هدأت ملامحه قليلاً حتى لحقت به نورة على الفور قائلة بسعادة: دكتور فارس، اتأخرت ليه؟ جلس خلف مكتبه وأسند ظهره للخلف وهو يشعر بإرهاق ذهني رهيب، وأغمض عينيه قائلاً: خير يا أستاذة نورة، في حاجة؟ قالت بسرعة وهي مبتسمة ببهجة: في زبون معايا في المكتب وجاي لحضرتك، ومصمم إنك أنت اللي تمسك له القضية بتاعته بنفسك مش حد تاني. فتح عينيه ببطء وقال مستفهما: اشمعنى يعني؟ قالت بحماس: القضية اللي حضرتك اشتغلتها من شهر وجبت فيها براءة للقاتل سمعت قوي، والراجل جاي ملهوف وعنده استعداد يدفع أي مبلغ تطلبه. ده ملياردير يا دكتور فارس، ملياردير.